نعم، لا عز يحمي حمانا بلا لظى البندقية. أنحسب أننا ننصر إن نمنا على الفرش؟ إنني أرقب بصيص أمل خلف آهات النازفين يمتطون الآهات سيرا لرؤية النور. فوا حراه، لن نحيا أعزاء بغير السيف كالفلق. أتيتك يا نديم الليل أفي لوعة الحورق، أتيتك أمتطي الأهات أبحر في دجى القلق. أتيتك يا نديم الليل أفي لوعة الحورق، أتيتك أمتطي الأهات أبحر في دجى القلق. وعانى خاطر المكلوم أمواجا من الراهق، فأصبح دمعي المحموم يبدي حرقة الحادق. وعانى خاطر المكلوم أمواجا من الراهق، فأصبح دمعي المحموم يبدي حقة الحادق. أتبقى أمتي عمية صافح ظلمة الأفق، يكيد لها أعاديها بدس السم في الطابق. أتبقى أمتي عمية صافح ظلمة الأفق، يكيد لها أعاديها بدس السم في الطابق. ونحيا في مسرات ولا نشكو أذى الآرق، وننسى أمة حيرة صريع لجة الغارق. ونحيا في مسرات ولا نشكو أذى الآرق، وننسى أمة حيرة صريع لجة الغارق. وتسلاب أرضها غدرا ويعبث بالعفاف شقي، ويسحاق شعبها قهرا وبالظلم المرير سقي. ويهتاك عرض غافلة تمزقه يد الحانق، وتستولي يد الإدرام تسفيك في دجى الغاسق. ويهتاك عرض غافلة تمزقه يد الحانق، وتستولي يد الإجرام تسفيك في دجى الغاسق. فآه يا رب الإسلام تبدو اليوم كالميزق، ونسأر كي نعيد الحق بالشجب على الورق. فآه يا رب الإسلام تبدو اليوم كالميزق، ونثار كي نعيد الحق بالشجب على الورق. فلن نحيا أعزاء بغير السيف كالفالق. فآهن يا رب الإسلام تبدو اليوم كالميزق، ونثار كي نعيد الحق بالشجب على الورق. فلن نحيا أعزاء بغير السيف كالفالق. فآه يا رب الإسلام تبدو اليوم كالميزق، ونثار كي نعيد الحق بالشجب على الورق.